شوربه الكوارع ده كفته، الكوارع فيها دهون حلوه، لكن ما كناش نوع الزفت. الجرين كوفي، بص كفته ادي رقم واحد، ده بيموت على فكره كميه.